وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وآله ومن والاه. وبعد، اتكلمت معاكم في الدرسين الأخيرين حوالين ضرورة أن يكون للإنسان أمراض من الدعاء، واتكلمت معاكم وإحنا بندرس كده دراسة تفصيلية عن اليوم النبوي، وجدنا أن غالب اليوم النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في الدعاء، وذكرت ليكم أن في كل موطن من مواطن اليوم النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في هذا الموطن دعاء، حتى استشعرنا بالفعل أن غالب اليوم النبوي كان نوع من أنواع الدعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه تبارك وتعالى. واتكلمت معاكم بعد ذلك عن أسباب إجابة الدعاء، وقلت لكم أن السبب الأولاني، وقعدنا في درسين، أن السبب الأولاني هو القلب. 90% من أسباب استجابة الدعاء في القلب. وقلت ليكم أن على قدر ما أنت بتظهر فقرك، والفقر ده عمل قلبي في الدعاء، على قدر ما يفتح الله لك الخزائن. فالله يقول إنما الصدقات للفقراء، فالله عز وجل يفتح من أبوابه للفقراء. على قدر ما الإنسان بيكون له قلب مع القلب المفتقر إلى الله، على قدر ما بيكون معاه كمان قلب موقن ومحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه. وقلت لكم الثالثة، على قدر ما يكون القلب ده فيه إلحاح واستغاثة، على قدر ما ربنا يعطيه. فالله يقول إن تستغيثون ربكم فاستجاب. الأمر الثاني النهاردة اللي هنتكلم عنه من أسباب إجابة الدعاء هو اختيارك للوقت المناسب للدعاء. وأنا والله بعمل بحث ظريف كده قبل الدرس، كنت بعمل بحث حوالين الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، فقلت أكيد بقى بحكم أن أنا بقى واحد نظري قاصر قد كده، أكيد في اليوم 3-4 أوقات دعاء وخلاص على كده. ولكن أنا نظرت في هذا البحث من وجهة نظري أنا كمخلوق ضعيف العقل والفكر والمنطق وكل شيء، ولكن وأنا عمال أكتب في البحث وعمال أكتب الموطن الأول الثاني الثالث العشرين الـ24، تيقنت يقينا أن هذه الأمور لا تفكر فيها كمخلوق، وإنما تفكر فيها على قدر عظمة الخالق. إحنا لو معنا مفاتيح الخزائن بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال إيه؟ لأمسكتم إيه؟ خشية الإنفاق. فالحمد لله إن هي مش في إيدينا، في إيدين ربنا سبحانه وتعالى. نفس المعنى ده مواطن إجابة الدعاء. أنا كنت بحسب إنه 3-4 مواطن وعلى كده، ولكن في الحقيقة اللي يرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه فعلا ما من ساعة على مدار يوم إلا وفيها وقت إجابة الدعاء. فساعتها توقن أن فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء إنما يكون على وفق عظمة هذا الرب الذي سمى نفسه بالمجيب سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب سبحانه وتعالى. طيب إيه المواطن بقى اللي ندعي فيها ونكون إن شاء الله موقنين إن ربنا هيستجيب لنا الدعاء؟ تعالوا نعد مع بعض شوية مواطن كده. الموطن الأول، إذا سمعت النداء، أول ما تسمع الأذان ارفع يديك بسرعة وادعي ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء عند النداء لا يرد. وفي حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أبدا في دعوتين، ربنا لا يردهما أبدا، الدعاء عند النداء وعند التحام الصفوف عند القتال. تخيل في لحظة التقاء الجيوش، في اللحظة دي ارفع يديك وادعي الله عز وجل يحقق لك الإجابة. فالموطن الأول والثاني عند النداء وعند التقاء الجيوش. طب والموطن الثالث؟ قال لك مش عند النداء بس، بل ربنا سبحانه وتعالى لأنه مجيب وسع لينا الأمر أكثر، لأنه الواسع سبحانه وتعالى فوسع لينا. قال لك أنت عندك فرصة من أول الأذان إلى الإقامة، وهذه أوقات لا ترد فيها الدعوات، حتى قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان وبين الإقامة لا يرد. يبقى على طول اول ما تخلص السنة بتاعت الصلاة اللي انت بتصليها اقعد وارفع ايديك وادعي ربنا، فهذا وقت من اوقات اجابة الدعاء. الموطن الرابع، وانت بتصلي في موطن السجود من اعظم المواطن التي يستجيب الله فيها الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طب نعمل ايه؟ فاكثروا الدعاء وانتم سجود، كثروا الدعاء وانتم ساجدين بين ايدين ربنا. فانا استغرب من بعض الناس تقولك اصل الشيخ طول في السجود. يا راجل ده انت تحمد ربنا ان الشيخ طول في السجود شوية علشان ايه؟ علشان انت تدعي وتكون دعوتك مستجابة. الموطن الخامس ايضا في الصلاة، اما قبل التسليم واما بعد التسليم، ودول موطنين من مواطن استجابة الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء دبر كل صلاة لا يرد. والعلماء اختلفوا ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دبر الصلاة، فقالوا في اللغة دبر الشيء آخره وهو منه، فدبر الدابة آخرها ومنها، يبقى اذا يكون الدعاء قبل الايه؟ قبل التسليم، بعد ما بتخلص التشهد، ما هو ده دبر الصلاة وهو منها. فهنا في الوقت ده بعد ما تخلص التشهد ادعي بالدعوة اللي النبي دعاها، اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وادعو بما شئت. ويؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصديق يصلي ذات يوم فسمعه يقول بعد تشهده قبل التسليم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرني وارحمني يا ارحم الراحمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سنتعطى، اطلب تلاقي. فالدعاء قبل التسليم، الشيخ طول في التشهد بيديك فرصة تدعي، ما هو الدعاء الآن مستجاب. أو يكون دبر الشيء من بعده على طول بعد ما تخلص. يعني بعض الأخوة للأسف إذا شافوا حد من أبائنا الكرام بعد الصلاة رفع اليد يقول له يا مبتدع يا ضال، المفترض الموطن ده موطن إيه؟ موطن تسبيح. يا أخي حرام عليك، ليه تسارع في تبديع الناس وتضليل الناس؟ يا أخي اتق الله. بل ما فعله الوالد الكريم انه رفع ايديه بعد الدعاء ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال ان الموطن ده لا يرد فيه الدعاء. فلو دعا فهو طبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خلينا صلاة العشاء ودعينا وخدنا بعضنا واحنا ماشيين بقى روحنا البيت. موطن اخر من مواطن استجابة الدعاء جوف الليل الاخر. بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله أي الدعاء أسمع هنا يعني أكثر إجابة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ها جوف الليل الآخر. طب يعني ما ينفعش كده ندعي من أول الليل؟ أقول لك يا سيدي ادعي إحنا ما نعرفش الساعة دي تحددها إمتى. فإذا كان الدعاء فعلا مستجاب في الثلث الأخير، فالنبي قال لنا في الحديث الآخر إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله مسألة إلا آتاه الله إياها. شوف الإمام ابن الجوزي كان بيقول في الساعة دي، هي إيه الساعة دي بقى؟ الساعة اللي تجاوب في الليل الآخر؟ قال لك الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول كما أن ليلة القدر تتقلب في العشر الأواخر من رمضان، فإن هذه الساعة تتقلب في ساعات الليل حتى يرى الله عز وجل من عباده تحريا لهذه الساعة. يبقى إذا صلينا العشاء الساعة دلوقتي 7، الساعة 8 ارفع إليك وادعي، الساعة 9 ارفع إليك وادعي بما تيسر لك. وكان الحسن البصري ياخذ بإيد ابنه كده ويقول له يا بني يعني تعاهد هذه الساعات فلعلك تصادف دعوة باب السماء فيها مفتوح فتسعد في الدنيا والآخرة. يا ابني تعاهد الساعة دي، تعاهدوا الساعة دي أيها الآباء الكرام أخواننا الكرام، تعاهدوا الساعة دي. فالوقت فيها لا يرد. من الأوقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها أيضا إن الدعاء فيها لا يرد، شوف فصل الشتاء كله ممكن تلاقي اليومين الثلاثة اللي فاتوا لما الدنيا مطرت تهبت مطر ساعة وتقف، ترجع تمطر ساعة وتقف، تمطر ساعة وتقف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء عند نزول المطر لا يرد. فإحنا كنا زمان بيضحكوا علينا، يعني زمان بيضحكوا علينا أول ما الدنيا تمطر نقول إيه يا مطر رخي رخي، صح كده؟ لا، ويعلمونا الدنيا بتشتي واروح لستي بتعمل لي فطيره. كان الاولى يعلمونا ايه؟ الدعاء. يعني كان الاولى بدل ما تقول يا مطر رخي رخي يقول يا رب ارزقني من رحمتك افتح لنا من بركاتك. فالدعاء عند نزول المطر مستجاب. طيب النهارده الاثنين وبكره الثلاث وبعده الاربع في صيام، في ساعة من الساعات الإجابة. إمتى بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. إمتى؟ ده وقت المغرب بقى. يعني شوف احنا كلمنا على الليل، ده وقت المغرب بقى الدعاء في الوقت ده لا يرد وانت بتفطر. يعني قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ محل نزاع كبير بين العلماء، لأن هما بيقولوا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره، فهل هي قبل باعتبار النبي قال صائم فهي تكون قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ لأنه بيقول عند فطره. قولاً للعلماء وراجح والله أعلم، إنك ادعي هنا وادعي هنا وربنا يستجيب هنا ويستجيب هنا سبحانه وتعالى. بس كده؟ لا لا، سلم اصبر لسه. لو عند صلاة الظهر أول ما تسمع المؤذن أذن لصلاة الظهر تعلم يقينا ان الوقت ده وقت من اوقات اللي ابواب السماء فيه يقينا مفتحة. ابواب السماء عند صلاة الظهر بتفتح. بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا الصحابة لمحين بيقولوا له يا رسول الله ليه دايما مش شايفينك كده، شايفينك دايما معاهد على اربع ركعات قبل الظهر، يعني بعد الاذان، يعني قبل الفريضة، يعني ليه الاربع ركعات دول وليه بتطول فيهم الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء. دي ساعة أصلا أبواب السماء مفتوحة. احنا في رمضان عمالين ننتظر ليلة القدر عشان يقول لك ايه طاقة القدر مفتوحة، ما فيش حاجة اسمها طاقة قدر، ولكن الحاجة فيها حاجة اسمها ايه أبواب السماء مفتوحة. طيب ما احنا كل يوم عند صلاة الظهر أبواب السماء ايه؟ أبواب السماء مفتوحة، أبواب السماء مفتوحة. بس كده؟ لا، في بقى ساعة وانت مسافر، احنا رايحين القاهرة، رايحين هنا، رايحين هنا، رايحين هنا، الوقت نستغله، فالدعاء لك مستجاب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث دعوات لا ترد. الدعوة الأولى دعوة المسافر، والدعوة الثانية والمظلوم، والدعوة الثالثة دعوة الوالد لولده. والوالد هنا أب وأم. يبقى إذا أنت محتاج أوي تركز على ثلاث حاجات دول. ربنا رزقك سفر لحاجة معينة، خد الوقت ده في الدعاء والاستغفار وربنا يستجيب لك بإذن الله. الأب والأم، الكنز العظيم ده، الكنز العظيم ده تمسكوا فيهم كده وتتعلقوا فيهم كده. انت خارج من البيت ما تنزلش غير بعد ما تبص ايد والدك وتقول له ادعي لي بقى. خد ايد والدتك وبصها وبص دماغها وقول لها ادعي لي بقى. ما هي الناس الطيبه دي دعواتها مستجابه. احنا للاسف مضيعين الكنز ده، ده كنز فعلا، احنا بين ايدينا كنز ومضيعينه. انت في المدينه الجامعيه وابوك وامك بعيد مش عارف تبص ايدهم، يا اخي اتصال جميل كده، كارت شحن 25 ولا 30 وكل واحد وحسب بقى الدعوة اللي عايزها، يعني ابعت للحاجة كارت شحن واتصل عليها ولا خدي بالك انا بعتهولك عشان مصلحة ادعي لي بقى. انت يا جماعة والله العظيم الاب والام دول كنز كبير قوي، كنز كبير، ما تضيعوش الكنز ده، وكونوا حريصين دايما ان انتوا يعني تنالوا منهم دعوة، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم. يوم الجمعة في دعوة مستجابة، يوم الجمعة في دعوة مستجابة. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله مسألة إلا أتاه الله إياها. في رواية جابر عند مسلم في الصحيح قال فالتمسوها والإمام على المنبر. يا جماعة الناس للأسف اللي ظهروا وسطنا ويشوفوك ما بين الخطبتين رافع إيديك كده وتدعي تقول يا رب يا رب، يا مبتدع يا ضل يا منحرف يا ابن يا بالك، ده أنت مبتدع ليه؟ أنا مبتدع ليه؟ عشان انت رفعت ايديك بين بين الخبطين. ايوه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوا، هذه حديث صحيح مسلم، فالتمسوها والامام على المنبر. طيب اذا كان والامام على المنبر انا هدعي يعني هو بيخطب؟ لا، يبقى النبي بيحدد بقى، يبقى الدعاء امتى؟ بين الخطبتين. كلام مش محتاج يعني. او في الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها اخر ساعة قبل المغرب، اخر ساعة قبل المغرب يوم الجمعة، دي الساعة ما شاء الله اللي بيكون فيها الدعاء مستجاب. لاحظ معايا هتلاقي ان الاوقات كتير جدا، الاوقات بقت كتير جدا، والاحوال بقت كتيرة جدا، فساعتها تستشعر وتوقن ان فعلا ربنا قريب مجيب سبحانه وتعالى. ما ترك وقتا من اوقات اليوم على مدار اليوم كله الا وجعل فيه ساعه ابواب السماء مفتوحه، او هو سبحانه وتعالى يتنزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى، او يجعل لك هذه الاوقات علشان تبقى دعوتك ان شاء الله مستجابه. عارفين بقى الخسران مين؟ الخسران حقيقي اللي يبقى عنده كل الكنوز دي ونضيعها وما بيدعيش. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم المداومه على اوراد الدعاء بالليل والنهار. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يصلح حالك يا رب العالمين.